الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله فيها بحث طويل عند أهل العلم، وبين أيدينا فيما يتعلق بهذه الجملة 6 مسائل. المسألة الأولى: هذه الجملة ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشارح ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على هذه العقيدة، ذهب إلى صحة هذه الجملة ووجهها بأنها تأكيد لما قرره قبل أسطر، وذلك في قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يقول في معنى كلامه: هذه الجملة كتلك. فمراده على هذا أن مرتكب الكبيرة فعلا لمحرم أو تركا لواجب لا يكفر حتى يستحله، بمعنى أنه لم يكن مسلما لأنه ترك المعاصي، إذ لو تركها ولم يقر بالإسلام لم يكن مسلما، إنما يكون مسلما بالإقرار بالإسلام. فكذلك لا يكفر بفعلها، إنما يكفر إذا جحد الإسلام بالاستحلال. فبناء على هذا، هؤلاء العلماء الذين ذكروا ما بينت لك يرون أن المؤلف رحمه الله لا يريد تقرير أن الردة لا تكون إلا بجحود القلب. يقول هؤلاء: السياق ليس متعلقا ببيان أسباب الردة، وإنما هو يتكلم عن مسألة تكفير العاصي، وعليه فالقصر في قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يريدون أنه قصر إضافي وليس قصرا حقيقيا. ومن أهل العلم من رأى أن هذه الجملة منتقدة، فظاهر كلامه حصر الكفر بالجحود فحسب، كما عليه المرجئة وهو منهم، على تفصيل في مرجئة الفقهاء على وجه الخصوص الذين ينتمي إليهم الطحاوي رحمه الله، كما سيأتي إن شاء الله حين كلامه عن الإيمان. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الرأي الثاني أقرب، وذلك لثلاثة أمور: أولا، أن هذا ظاهر كلامه، وكلامه مسوق مساق القاعدة العامة، وهو يقول: لا يخرج أو لا يخرج العبد من الإيمان، فعبر بالعبد وما عبر بالمذنب أو العاصي أو مرتكبي الكبيرة، فهذا أيضا يقوي هذا الظاهر، وأنه يجعلها قاعدة عامة. والأمر الثاني أن هذا يوافق مذهبه الإرجائي الذي يخرج العمل عن مسمى الإيمان. وأمر ثالث وهو أن المؤلف عفى الله عنا وعنه له كلام ظاهره يؤيد هذا الرأي، وذلك ما ذكره في المجلد الثامن من كتابه شرح مشكل الآثار، له كلام يتعلق بهذا الموضوع، ولولا أن المقام سيطول بذكر كلامه ومناقشته لذكرته. على كل حال الصواب والله تعالى أعلم أن هذه الجملة من جملة المؤاخذات والأخطاء التي ينبغي التنبه لها والتحرز منها، وذاك أنه حصر خروج العبد من الإيمان بجحود ما أدخله فيه، ولا شك أن هذا غير صواب كما سيأتي. وأضعف الإيمان أن هذه الجملة ملبسة موهمة، ومتون الاعتقاد ومصنفاته عموما ينبغي تنزيهها عن مثل هذه العبارات والجمل التي فيها إجمال واشتباه، لا سيما والمقام مقام ذكر ما يتعلق بالإيمان والكفر، فذلك لا شك أنه من الأمور العظيمة التي لا بد فيها من البيان الواضح الذي لا لبس فيه. المسألة الثانية، المذهب الحق هو الذي دلت عليه النصوص وهو الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أن الكفر أي الخروج من الإيمان بالكلية يكون بكل ما ناقض أصل الإيمان، وذلك ما يرجع إلى أربعة أنواع: إلى قول، وإلى فعل، وإلى اعتقاد، وإلى شك. قول، فعل، اعتقاد، شك. أما القول فالمراد به كل قول دل الدليل من الوحي على أنه مخرج من الإيمان، كسب الله جل جلاله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دعاء غير الله عز وجل، أو ما شاكل ذلك من هذه الأقوال التي دل الدليل على أنها مخرجة من الإيمان. وأما الاعتقاد المراد به اعتقاد ما دل الدليل من الوحي على أنه مخرج من الإيمان بالكلية، وذلك يتفرع عنه أشياء كثيرة كاعتقاد شريك مع الله سبحانه وتعالى فيما اختص به، أو بغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو كبغض بعض ما جاء به عليه الصلاة والسلام، أو الاستكبار عن متابعته صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب ما جاء به. ومن ذلك ما ذكره في الجملة السابقة من مسألة الاستحلال. المسألة أو الفعل المراد به كل فعل دل الدليل من الوحي على أنه ناقض للإيمان بالكلية، كالسجود لأصحاب القبور، وكإهانة المصحف وإلقائه في القادورات، أو إهانة نبي، أو ما شاكل ذلك. فهذه الأفعال لا شك أنها مخرجة من الإيمان. ويندرج في قولنا الفعل، يندرج الترك الوجودي، فإن التحقيق أن الترك الوجودي فعل. الترك ينقسم إلى قسمين: ترك وجودي وترك عدمي. الترك العدمي هو الذهول وعدم الفعل عن ذهول، أما الترك الوجودي فهو كف وحبس للنفس، وهذا على الصحيح أنه فعل. فيندرج في هذا ترك العمل بدين محمد صلى الله عليه وسلم بالكلية، فلا شك أن هذا مخرج من الإيمان باتفاق أهل السنة. كذلك ترك الصلاة تهاونا وكسلا على الصحيح من كلام أهل العلم، وهو مذهب جمهور السلف، بل نقل الإجماع عليه. أما الأمر الرابع فهو الشك، المراد به الشك في كل ما دل الوحي على ثبوته، فإن الواجب على كل مسلم، وهذا من أصل الإيمان، أن يقابل أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق، فإن شك وارتاب فإنه يكون كافرا، من شك فيما دل الدليل على ثبوته كنبوة نبي من الأنبياء، أو شك في أمر من أمور الآخرة، أو شك في ثبوت صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى إلى آخر ما هنالك، فإن هذا شك مخرج من الإيمان، فكل ما وجب التصديق به فلا فرق في الحكم بالكفر فيه بين التكذيب والشك، لا فرق فيما وجب التصديق به بين التكذيب والشك من حيث الحكم بالكفر. وهذا ما يتبين به الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المرجئة في هذا المقام. المسألة الثالثة تفريعا على المسألة السابقة، أقول تنبه يا رعاك الله إلى أن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان المنجي عند الله عز وجل لا بد فيه من اجتماع إيمان الباطن وإيمان الظاهر، وهذا ما أطبقوا على التعبير عنه بقولهم إن الإيمان قول وعمل، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. إذن لا بد من اجتماع هذه الأمور كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام عن تعريف الإيمان. أما الكفر فلا يلزم فيه الاجتماع، الكفر يختلف الكلام فيه عن الكلام في الإيمان، بل يعلق الحكم بالباطن كما يعلق الحكم بالكفر بالباطن كما يعلق الحكم بالكفر بالظاهر، فلا يشترط في الحكم بالكفر اجتماع كفر الباطن والظاهر، فمتى كفر بباطنه وظاهره فقد كفر، ومتى كفر بظاهره فقط فهو كافر، ومتى كفر بباطنه فقط فهو كافر. إذن لا يصح البتة أن يقال إن مناط الحكم بالكفر هو ما تعلق بالقلب فقط، فهذا مذهب أهل الإرجاء. أما أهل السنة والجماعة فمناط الكفر عندهم قد يكون ما قام بالقلب، وقد يكون ما قام بالظاهر يعني باللسان أو بالجوارح. وعليه فمن سب فمن كان مكلفا وسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بأحاديثه عليه الصلاة والسلام فإنه يكون بمجرد هذا القول كافرا، ولا حاجة بنا إلى أن نبحث عما في قلبه، فعلى أي حال كان قلبه فهو عندنا كافر. كذلك الأمر فيما لو أن مكلفا ركض المصحف بقدمه وهو يعلم أنه مصحف، فإنه بمجرد هذا الفعل ماذا؟ كافر، بغض النظر عما في قلبه، سواء كان مصدقا سواء كان مكذبا سواء كان ذاهلا عن اعتقاده، كل ذلك لا أثر له في الحكم. فبمجرد هذا الفعل الكفري أو القول الكفري فإن الحكم بالكفر يناط به. ومما يدل في كتاب الله جل وعلا على أن الكفر يكون بالظاهر قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن بمجرد قول كلمة الكفر فإن هذا الذي تكلم أو هؤلاء الذين تكلموا بالكفر صاروا كافرين وكفروا بعد إسلامهم، فمن تكلم بالكفر فإنه يكون كافرا. ولاحظ يا رعاك الله أن بحثي الآن هو في مسألة ما هو الكفر والحكم بالكفر يعني بالتكفير على جهة العموم، فلا يردن على ذهنك الآن أننا نتحدث في ماذا؟ في تكفير معين. انسى هذا الموضوع الآن لأنه ليس مقامه، وكثير من الناس تذهب عليه الفائدة في هذا المقام لأن ذهنه مرتبط فقط بمسألة شروط التكفير وما إلى ذلك. يا أخي هذا المقام ليس هذا مقام هذا الكلام الآن، نحن نتكلم فيما هو كفر وما هو الذي يحكم عليه بالكفر بغض النظر عن تطبيق هذا الكفر على زيد أو عمرو، هذا بحث آخر. طيب، مما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بأي شيء كان هذا الكفر؟ بما ذكر من قبل وهو الاستهزاء. فمن استهزأ بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآيات الله عز وجل فإنه يكون كافرا بنص هذه الآية، والعبرة بعموم اللفظ بغض النظر عما قيل في سبب نزولها. أيضا مما يدل على ذلك وهو من أصرح ما يكون في الدلالة قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية هي في كفر الظاهر لا في كفر الباطن، بمعنى قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه يعني بظاهره، ولا تتعلق الآية هنا بالكفر بالباطن. لماذا؟ لأنه استثنى المكره ولا إكراه على ما في القلب. هل يتصور الإكراه على ما في القلب؟ أجيبوا يا جماعة، هل يتصور أن كافرا ظالما يلزم ويجبر مسلما على أن يبغض بقلبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا، هو يمكن أن يكرهه على أن يقول كلمة أو أن يفعل فعلا، أما ما في القلب ف فلا سبيل إلا الإكراه عليه. إذن لما استثنى سبحانه وتعالى من أكره دل هذا على أن كل من أظهر الكفر كافر باستثناء المكره. باستثناء المكره، فهمنا يا جماعة؟ أعيد، من كفر بالله من بعد إيمانه تفسيرها من أظهر الكفر فهو كافر. لماذا أقول من أظهر الكفر؟ لأن السياق لا يتعلق قطعا إلا بالكفر الظاهر، بمعنى صدر منه قول كفري أو صدر منه فعل كفري. طيب لماذا نقول، لماذا لا نقول أو اعتقد الكفر؟ نقول هذا لا يرد الآن، هذا عليه أدلة أخرى لكن هنا لا يدل عليه. لماذا؟ لأنه استثنى المكره، فصارت الآية من أظهر الكفر كفر، كل من أظهر الكفر كفر باستثناء المكره، والإكراه له شروطه الشرعية. فتبين بهذا أن الكفر كما أنه يكون بالباطن فإنه يكون بالظاهر، كما أن هناك قولا هو إيمان، وكما أن هناك اعتقاد هو إيمان، وكما أن هناك عملا كما أن هناك عمل هو إيمان، كما أن هناك عملا هو إيمان، فكذلك هناك قول هو كفر، وهناك فعل هو كفر، وهناك اعتقاد هو كفر. إذا تنبه إلى هذا الأمر واحذر من أن يلتبس عليك مذهب أهل السنة بمذهب المرجئة، فإنك لربما وجدت في بعض الكتب، في كتب الشراح أو ربما كتب التفسير أو غيرها، ربما تجد مقالات إرجائية تلتبس عليك، تجد أنه يقول مثلا من سب الله عز وجل مستحلا فقد كفر. كلمة مستحلا هنا مراد صاحبها أن الكفر إنما تعلق بماذا؟ إنما تعلق بما قام بالقلب، وهذا غير صحيح. هذه نقولها مستحلا في من فعل المعصية، صح ولا لا؟ لأن المعصية ليست كفرا، لكن إذا صاحبها استحلال فإنه يكون كافرا، لا لأنه عصى ولكن لأنه استحل. أما سب الله جل وعلا فهو من حيث هو كفر، استحل ذلك أو لم يستحل. وقد يقول قائل إننا نجد في بعض كتب الفقه التي يؤلفها من هو على مذهب الإرجاء أنهم ينصون على أن من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر. انتبه، المرجئة لا يخالفون في هذه الأحكام الفقهية، أو أقول كثير منهم لا يخالف في هذه الأحكام الكفرية، ولكن الحكم ها هنا حينما يقولون هذا الفعل كفر إنما يريدون به أنه أمارة على الكفر، لا يريدون أنه هو من حيث هو كفر، إنما هو مجرد ماذا؟ أمارة على الكفر. طيب ما الفرق؟ الفرق أن الأمارة قد تصيب وقد تخطئ، بمعنى أننا نحكم عليه بظاهر فعله ونقيم عليه الأحكام الشرعية بناء على هذا القول أو هذا الفعل، أما في حقيقة الحال وما قام بقلبه فالله عز وجل به عليم، لربما كان في حقيقة الأمر مؤمنا ولربما كان كافرا. فلما لم يكن لنا سبيل لأن نشق عن قلبه فنعرف هل هو مؤمن أو كافر، أنطنا الحكم بماذا؟ بالظاهر. هذا مرادهم بكون هذا الفعل كفرا، يعني أمارة، يعني هو أمارة على الكفر، بمعنى القوم يرون أننا نحكم عليه بالكفر في الظاهر، ولربما كان في الباطن مؤمنا، يعني ربما نقتله على الردة بفعله أو بقوله، ثم إنه يوم القيامة يكون في الجنة. لماذا؟ لأن الله يعلم أنه كان مصدقا بقلبه، فهمنا؟ أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إنه بمجرد السب كفر ظاهرا وباطنا، إنه بمجرد إهانة المصحف فإنه يكون ماذا؟ كافرا باطنا وظاهرا. تنبه إلى الفرق بين هذا المذهب وذاك. المسألة الرابعة، تنبه يا رعاك الله إلى أن كثيرا من المرجئة كما أخطأوا في حصر الكفر في ما قام بالقلب، فإنهم أخطأوا فيما حصروا فيه في القلب، بمعنى أن كثيرا من المرجئة يحصرون الكفر الذي يقوم بالقلب بنوع واحد، ألا وهو التكذيب أو التكذيب والجحود، وهذا لا شك أنه ليس صوابا. فأولا الأمر كما علمنا أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك، هذا أولا. ثانيا أن الكفر الذي يقوم بالقلب ليس محصورا بكفر التكذيب أو كفر الجحود، وإنما قد يكون، وهذا لا شك فيه ولا خلاف، أن من كذب بقلبه فإنه يكون كافرا، والله سبحانه وتعالى قد بين هذا في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي. إذن دل هذا على أن هؤلاء بتكذيبهم كفار من أهل النار. من كذب الله عز وجل أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم أو كذب بشيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يكون بذلك كافرا، ومن ذلك ما يتعلق بالاستحلال الذي تكلمنا عنه قبل قليل، فإن الاستحلال في غالب أحواله لا يخرج عن أن يكون تكذيبا. ومن ذلك أيضا كفر النفاق، فالمنافق في حقيقة أمره، أجيبوا يا جماعة، مكذب. المنافق هو في حقيقة أمره مكذب بقلبه مظهر للإسلام بظاهره، إذن هو ماذا؟ آل الأمر في النفاق إلى التكذيب. لكن الفرق بينه وبين غيره ممن يطلق إنه من المكذبين هو أن ذاك مظهر للكفر يعني المكذب، وهذا يعني المنافق مظهر للإسلام، وإلا فكلاهما في الباطن مكذب. والكفر أيضا يكون بالشك كما سبق الكلام في هذا، والله جل وعلا قال عن المنافقين وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ارتابت يعني شكت، فالمنافقون يراوحون بين تكذيب وشك. أيضا كذلك يكون الكفر الباطن بالإعراض، الإعراض التام عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصديق ولا تكذيب، فهذا كفر أيضا، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كذلك يكون الكفر بالباطن بالإباء والاستكبار، فمن أبى واستكبر ولم يلتزم ولم ينقد لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو لشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن صدق به فإنه كافر، كحال اليهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا لا شك أنهم كفار باستكبارهم، فالذي يستكبر حاله كحال اليهود أو كحال أبي طالب، فأبو طالب كان يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ولكنه أبى واستكبر. وهذا الإباء والاستكبار له أسباب كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. ومن ذلك أيضا إبليس، من استكبر فإن حاله كحال إبليس. إبليس لم يكن كفره لأنه مكذب، إنما لأنه أبى واستكبر فكان من الكافرين. كذلك يكون الكفر بالباطن بالجحود، والجحود عكس النفاق، يعني هو التصديق بالباطن والتكذيب بالظاهر. يظهر التكذيب والرد والإنكار وهو في باطنه مقر مصدق. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا كفر الجحود. والفرق بينه وبين ما قبله أن المستكبر معترف ظاهرا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، معترف بربوبية الله عز وجل، معترف بألوهية الله عز وجل، لكنه يأبى الانقياد. وهذا قد يكون راجعا إلى بغض، قد يكون راجعا إلى حسد، قد يكون راجعا إلى أنفة، قد يكون راجعا إلى عصبية، قد يكون راجعا إلى ما يزعمه بعض الزنادقة من أنه قد بلغ حدا من الإيمان ترتفع عنه فيه التكاليف، فهذا أيضا من كفر الإباء والاستكبار كحال بعض غلاة الصوفية الذين يزعمون أنه قد ارتفع عنهم التكليف لأنهم بلغوا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هكذا حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره. أما الثاني وهو كفر الجحود فإنه ماذا؟ يظهر التكذيب، فإنه ماذا؟ يظهر التكذيب كحال اليهود، كحال فرعون، كحال أبي جهل، كحال أمية ابن أبي الصلت وأمثال هؤلاء. فهذا فأبو طالب ماذا؟ مستكبر، وأبو جهل جاحد. المسألة السادسة تتعلق بقول المؤلف رحمه الله: إلا بجحود ما أدخله فيه. الجحود مصدر جحد، يجحد جحدا وجحودا، تقول جحد، تقول جحد أو كفر جحد، وتقول كفر جحود، وهو كما أسلفت التصديق بالباطن والتكذيب بالظاهر، أو كما عبر الراغب في مفرداته بقوله: نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. فهل المؤلف رحمه الله يريد الجحود فقط ويفرق بينه وبين التكذيب، أو هو يريد الجحود والتكذيب ولا يفرق بينهما؟ أود أن ألفت انتباهك يا رعاك الله إلى أن عناية كثير من العلماء المتقدمين لم تكن منصرفة إلى تحقيق الفروق بين أنواع الكفر القلبي المتقاربة، ولذلك قد يضعون هذه الكلمة محل ما يقاربه، بخلاف ما عليه المتأخرون فإنهم حريصون على تحقيق الفروق بين هذه الأنواع. وأهل العلم في هذا المقام يعني في التفريق بين التكذيب والجحود فيما يبدو والله أعلم كانوا على ثلاثة أضرب، منهم من كان يجعل الجحد والتكذيب قسيمين، هذا قسم وهذا قسم، فالجحود هو تصديق الباطن وتكذيب الظاهر، أما التكذيب فإنه التكذيب بالباطن والظاهر، إذن هما عنده قسمان يخص التكذيب بهذا ويخص الجحد أو الجحود بهذا. وضرب ثاني يجعل بين التكذيب والجحود عموما وخصوصا مطلقا، فالتكذيب عند هؤلاء أعم من الجحود، فالتكذيب عنده يطلق على التكذيب مطلقا سواء كذب بباطنه وظاهره أو كذب بظاهره فقط، ويخص الجحود بمن يكذب بالظاهر فقط، فهمنا؟ وعليه فإننا نقول على هذا المذهب كل جحود تكذيب وليس كل تكذيب جحودا. والضرب الثالث هو أو هم الذين يجعلون هاتين الكلمتين مترادفتين، فيضعون التكذيب محل الجحود أو الجحود محل التكذيب ولا يبالي بمراعاة ما ذكر من ما ذكر في هذا الكلام من الفرق بينهما، والذي يظهر والله أعلم أن المؤلف رحمه الله لم يكن يفرق بينهما، فإذا ذكر التكذيب فإنه يريد الجحود وإذا ذكر الجحود فإنه يريد التكذيب. ويدل على هذا أنه ذكر قبل قليل ما يتعلق بالاستحلال، والاستحلال في غالب أحواله كما علمت نوع من التكذيب، مهما يكن من شيء فينبغي أن تفرق بين مناط الكفر ومناط التكفير، ينبغي أن تفرق في هذا المقام بين مناط الكفر ومناط التكفير. فمناط الكفر هو التكذيب مطلقا سواء كان بالباطن فقط أو كان بالظاهر فقط أو كان بكليهما، كل من كذب فقد كفر، صح ولا لا؟ يعني إذا أظهر التكفير، إذا أظهر عفوا التكذيب ورد وأنكر وهو في الباطن مصدق نقول كافر، وإذا أبطن ذلك كافر حتى ولو أظهر التصديق كحال المنافقين. إذن مناط الكفر التكذيب مطلقا، أما مناط الكفر التكذيب مطلقا، أما مناط التكفير فإنه التكذيب الظاهر. مناط التكفير يعني الحكم أن نحكم بالكفر، هذا لا يتعلق إلا بالتكفير الظاهر، لا يتعلق عفوا إلا بالتكذيب الظاهر، والسبب أنه لا سبيل لنا إلى الكشف عما في قلبه، فتعلق الحكم بما ظهر، وأما باطنه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يتولاه. أختم بالتنبيه على أن المؤلف رحمه الله علاوة على ما سبق التنبيه عليه عنده إشكالية أو في كلامه ما يشكل في مسألة الجحود، وذلك في قوله إلا بجحود ما أدخله فيه، مع أن الذي يدل عليه الدليل أن جحود كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أدخله في الإسلام أو لم يكن هو المدخل في الإسلام فإنه يعتبر ماذا؟ كفرا. وفي قوله ما أدخله فيه إجمال في الحقيقة، وما الذي يريده بقوله ما أدخله فيه، لكن بغض النظر عن هذا الإجمال هو له كلام مفصل في شرح مشكل الآثار أتى فيه بما يستغرب، فإنه يرى أن بعض الواجبات يكفر جاحدها وبعض الواجبات لا يكفر جاحدها، وهذا في الحقيقة مشكل، يعني في موضع وقفت عليه من هذا الكتاب في شرح مشكل الآثار ذكر أن زكاة المال فرض وزكاة الفطر فرض، لكن الفرق بينهما أن زكاة المال يكفر جاحدها وزكاة الفطر لا يكفر جاحدها، وهذا في الحقيقة غير صحيح، فإن كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن واجبا، لو كان سنة، لو كان مستحبا، لكنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجحده الجاحد فإنه يكون بجحده كافرا. إذن الحكم عندنا في مسألة التكفير بالجحد هو ثبوت المجحود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه ركنا أو واجبا أو مستحبا. أما مذهبه كأنه يميل إلى أن الجحد يتعلق بما أن الكفر بالجحد يتعلق بما تأكد وجوبه لا فيما وجب مطلقا فضلا عن السنن والمستحبات، وهذا في الحقيقة غريب. ولا يرد على ذهنك أنه يعني إنما قال هذا الكلام لأن هناك خلافا في صدقة الفطر وليس هناك خلاف في زكاة المال، هو لا يريد هذا، لأن صدقة الفطر أصلا متفق على وجوبها، أجمع العلماء على وجوبها، لكن المأخذ عنده هو من هذه الجهة أن تأكد الوجوب في حق زكاة المال يجعل جاحدها كافرا، بينما لما كانت زكاته أو كانت صدقة الفطر لما كانت حالها في الشريعة ليست كحال زكاة المال من جهة تأكد الوجوب وليست من أركان الإسلام، فإنه يقول إن جاحدها لا يكفر. وهذا يدل على أن تأصيل هذه المسألة أصلا كان عنده رحمه الله وعفى الله عنه وعنه مخالف لما هو متقرر عند علماء أهل السنة والجماعة، فإن مناط الكفر بالجحود هو الثبوت وليس تأكد الوجوب. من جحد شيئا دل الدليل على أنه مشروع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من هذا الدين سواء كان ركنا من أركان الإسلام أو كان من جملة الواجبات أو حتى كان من جملة المستحبات لو أنه كان السواك، فإننا نقول إن هذا الجحد والتكذيب ماذا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى، ولا يختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. هذا ما ظهر لي من كلام المؤلف، والعلم عند الله عز وجل، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن جميع المسلمين، وما بحثنا إلا بحث في محاولة الوصول إلى الحق، وليس لنا غرض في تتبع أخطاء العلماء والتنبيه علينا بلا التنبيه علينا التنبيه عليها بلا فائدة تعود علينا، إنما قصدنا أن هذا كلام موجود بين أيدي الناس ويتداوله طلاب العلم، فينبغي أن نعرف ما هو الصواب من الخطأ. والقاعدة عند أهل العلم أن حق العلم مقدم على حق العالم، حق العلم مقدم على حق العالم، والله عز وجل أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.